بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام حيثما كنتم إلى هذا اللقاء الجديد في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفي في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى عندما وصف حال الظالمين يوم القيامة: مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، في قوله جل وعلا في وصف حال الظالمين يوم القيامة: مهطعين، يعني مسرعين، مسرعين، مقنعي رؤوسهم، يعني رافعي رؤوسهم، والإقناع هو رفع الرأس بخلاف التصويب الذي هو خفضه. ولذا جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم حال الركوع: لم يقنع رأسه ولم يصوبه. فالإقناع هو رفع الرأس، والتصويب هو خفضه. ولذا جاء فيما يقال عند نزول المطر: اللهم اجعله صيبا نافعا، لأنه يصوب في الأرض وينزل فيها. لا يرتد إليهم طرفهم، لا يرتد إليهم طرفهم، يعني أبصارهم شاخصة، يديمون النظر، لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما يحل بهم عياذا بالله جل وعلا. ولذا قال: وأفئدتهم هوى، يعني فارغة، خالية، خاوية، ليس فيها شيء لكثرة الفزع والوجل والخوف، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. في هذه أثناء هذا سؤال صاحبه يقول: ما السنة في التختم بالنسبة للرجال؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لبس الخاتم، ويختلف أهل العلم في التختم هل هو سنة أو عادة، هل هو سنة أم عادة. من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لبسه ولا يفعل إلا ما يثاب عليه يرى أنه سنة، وبه قال جمع من أهل العلم وتختموا، ومنهم من يقول أن هذا من باب العادة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يلبسه ابتداء، وإنما لبسه لما قيل له إن الملوك الذين كانوا في عهده عليه الصلاة والسلام لا يقبلون كتابا إلا مختوما، من إلا مختوما، فاتخذ الخاتم عليه الصلاة والسلام من أجل أن يختم به الكتب التي يرسلها إليهم. فمن كان محتاجا مثل حاجته عليه الصلاة والسلام لختم الكتب والخطابات والمكاتبات وما أشبهها مما يحتاج إلى توثيق، فإنه حينئذ يشرع له أن يلبسه. وأما من لم يكن بحاجة إلى ذلك فحكمه ما كان عليه الصلاة والسلام قبل أن يقال له ذلك. على كل حال، المسألة الأمر فيها سهل. من قال من نظر إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبس الخاتم إلا بعد أن قيل له أن الملوك لا يقرؤون أو لا يقبلون ما يرد إليهم إلا ما كان مختوما، فهذه حاجة، فمن قامت له هذه الحاجة وكانت عنده فإنه يتختم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ونظرا إلى المصلحة المترتبة عليه. وأما من لا يحتاجه فإنه لا يلزمه ذلك ويكون حينئذ من باب العادة. في شرح النووي على مسلم أجمع، يقول في النووي وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، في الخنصر سواء من اليد اليمنى أو اليسرى، لأنه جاء في حديث تدل على أنه لبسه في اليمنى وأخرى تدل على أنه لبسه في اليسرى، والأمر حينئذ فيه سعة. ويكره لبس الخاتم في الوسطى والسبابة. في صحيح مسلم وغيره عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو في التي تليها، وأشار إلى الوسطى والتي تليها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله؟ في حديث البخاري عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالحديث يدل على أن الاستغناء عما في أيدي الناس سبب للغناة والغنى. من علق قلبه بالله جل وعلا ولم ينظر إلى المخلوق إلا باعتباره سبب من الأسباب، والمعطي والمانع هو الله جل وعلا، فلا يعلق قلبه بمخلوق، وإنما يستغني عن المخلوقين بثقته بالله وتوكله عليه، وحينئذ يغنيه الله جل وعلا. وكذلك من يستعفف يعفه الله، فالعفة فيما يتعلق بجميع الجوارح، يكون عفيف اللسان، عفيف الفرج، عفيف السمع، عفيف البصر، يستعفف يحفظ هذه الجوارح يحفظها الله عليه، ويعينه على إعفاف فرجه وبصره وسمعه إلى غير ذلك، يعفه الله جل وعلا فيكون عفيفا في جميع ما يتعلق به هذا الأمر. ومن يتصبر يصبره الله، الحلم بالتحلم، يعود نفسه على الحلم، والصبر بالتصبر فيحمل نفسه على الصبر، فإذا حمل نفسه على الصبر وجاهد نفسه عليه فإنه يصبره الله جل وعلا، والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول السائل هل صح الحديث عن القسط الهندي ذكر ذلك في الطب النبوي، وذكر أن فيه سبعة علاجات، ف فهل هذا الحديث صحيح؟ أفتونا رحمكم الله. جاء عن أم قيس كما في صحيح البخاري قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عليه من العذرة مرض، فقال علامة تدغرن أولادكن بهذه العلاق، عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب، منها ذات الجنب يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. فسمعت الزهري يقول بين لنا اثنتين ولم يبين لنا خمسة. قلت لسفيان فإن معمرا يقول أعلقت عليه، قال لم يحفظ، إنما قال أعلقت عنه، حفظته من فم الزهري. ووصف سفيان الغلام يحنك بالأصبع، وأدخل سفيان أصبعه في حنكه، إنما يعني رفع الحنك بأصبعه، ولم يقل أعلق عنه شيئا. المقصود أنه لم يرد البيان من هذه السبعة إلا اثنين، وأما البقية فيحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام بينها ونسيها الراوي، كما في فتح الباري قال وقع الاقتصار في الحديث من السبعة على اثنين، فإما أن يكون ذكر السبعة فاختصره الراوي أو اقتصر على الاثنين لوجودهما حينئذ دون غيرهما. وعلى كل حال العود الهندي يسمى بالقسط هذا صح فيه الخبر، وأن فيه سبعة شفاء من سبعة أشفية، فهو موجود متداول ومعروف، فهو من الطب النبوي الذي جاء به الحديث الصحيح، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل في سؤاله هل فعلا العلاج يؤثر في طول حياة الإنسان وقصرها؟ فإذا سعيت في علاج والد المريض فقد يؤثر العلاج في طول عمره، وإذا تركت علاجه فقد يؤثر ذلك في تردي حالته وسرعة مجيء الموت له، مع أن الشخص واحد والأجل مكتوب سلفا، بينوا لي ذلك وأرشدوني أرشدكم الله. العلاج سبب من الأسباب، والآجال مكتوبة ومحتومة لا تتقدم ولا تتأخر، لا تتقدم ولا تتأخر، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء الأجل، إذا حل الأجل لا مزيد عليه، ولا يستطيع كل المخلوقين لا يستطيعون أن يزيدوا في عمر من حضر أجله. وهذا العلاج إذا قدر نفعه وانتفع المريض وعاش بعده فإن أجله هو المطابق لما في القدر السابق. ولو قدر أن هذا المريض لم يستفد من هذا العلاج ومات، أو مات بسببه، يعني أعطى علاج خطأ مثلا، فإن هذا هو أجله المحتوم المقدر عليه في اللوح المحفوظ. المقصود أن العلاج سبب من الأسباب، وجاء الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كسائر الأسباب. فيدفع المرض إذا قدر نفع العلاج، وأن هذا السبب من الأدوية ينفع، يكون كما يدفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها كما قال ابن القيم. على كل حال العمل بالأسباب مأمور به ولا ينافي التوكل، ومنها العلاج. وكون الإنسان يزيد عمره ويطول عمره بسبب العلاج هذا غير صحيح، والعلماء يختلفون في قوله عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هل صلة الرحم تزيد العمر عما كتبه الله جل وعلا وقدره؟ تكلم العلماء في هذا، والأصل أنه لا يستقدم ولا يستأخر إذا جاء أجله. وقال بعضهم أن الزيادة في الحديث وبسط الرزق والنساء في الأثر وهو طول العمر، قالوا هذه زيادة معنوية، وهو أنه يبارك له في هذا العمر فيتمكن من عمل ما ينفعه أضعاف ما يعمله لو كان لم يأتي بهذه الأسباب، بهذا السبب الذي هو صلة الرحم، فتكون الزيادة معنوية، وهذا قول الجمهور. ومنهم من يقول الزيادة حقيقية، الزيادة حقيقية، وتغيير الأجل هو بالنسبة لما يظهر للملائكة، وأما ما في علم الله جل وعلا فإنه لا يتغير، وأن الله جل وعلا يعرف أن هذا يصل رحمه ويطول عمره، وأن هذا لا يصل رحمه فلا يطول عمره. والكلام في هذا كثير لأهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل هنا يقول: أسأل عن معنى قولهم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. سؤالي: ما المراد بالصحيح هنا؟ يرد على لسان أهل العلم قولهم في الصحيح، في الصحيح، والمراد به بها أحيانا يريدون بها الحديث الصحيح، وأحيانا يريدون بها البخاري بالذات، أو جنس المؤلفات في الصحيح، فيشمل صحيح مسلم مع البخاري. المقصود أن لها دلالة على صحة ما يذكر من حديث، سواء دلت على الحكم عليه يعني في الحديث الصحيح، أو دلت على موضع تخريجه كصحيح البخاري أو صحيح مسلم أو هما معا، فالأمر سهل، لكن المؤلف يريد أن يبين أن الحديث صحيح سواء حكم عليه ورأى أن التعبير يراد به في الحديث الصحيح أو في الكتاب المؤلف في الصحيح كالبخاري أو مسلم أو هما معا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: بنت زوجتي المطلقة، هل أكون محرما لها علما بأنها ولدتها بعد أن طلقتها فهي ابنتها من الزوج الذي بعدي؟ هذه ربيبة، هذه ربيبة، بنات الزوجة وأولاد الزوجة ربائب، من الربائب، سواء كانت من زوج سابق أو لاحق بعد طلاقها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما صحة حديث من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة؟ هذا الحديث مخرج عند الترمذي، قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني موسى بن فلان بن أنس عن عمه ثمامة بن أنس ابن مالك عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. قال رحمه الله: وفي الباب عن أم هانئ وأبي هريرة ونعيم بن همار وأبي ذر وعائشة وأبي أمامة وعتبة بن عبد السلمي وابن أبي أوفى وأبي سعيد وزيد بن أرقم وابن عباس. قال: حديث أنس حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال في العلل الكبير: سألت محمدا يعني البخاري فقال: هذا حديث يونس بن بكير ولم يعرفه من حديث غيره، ولم يعرفه يعني البخاري من حديث غيره. قال ابن حجر في التلخيص: قال الترمذي غريب، قلت: وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. في بالاستقراء أن الترمذي إذا اقتصر على حكم الحديث بأنه غريب فإنه ضعيف غالبا، ضعيف غالبا، وإلا فالأصل أن يقول صحيح أو حسن أو حسن صحيح إذا أراد أن يبين حكمه عنده. ولكن إذا قال غريب فبالاستقراء أن حكمه الضعف، والله أعلم. نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا جميعا بما سمعنا مستمعي الكرام، وبهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابة على هذه الاستفسارات. نفعنا الله وإياكم بما نسمع وبما نقول، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.